السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أمرت، أمرت يعني الأمر جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب الأمر ده إمتى؟ الأمر ده مش في مكة، الأمر ده في المدينة، كان في مسجد، في مجتمع مسلم، في دولة مسلمة، في جيش مسلم، في جهاد في سبيل الله، في أعداء للمسلمين، في مرحلة في نشر دعوة الإسلام. تمام؟ أمرت أن أقاتل الناس. طيب يبقى احنا فهمنا حال النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده، يعني الأمر ده مش للأفراد، مش الفرد. يعني ما ينفعش أنا أستدل بالحديث ده أروح أموت أي واحد كافر وأقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الأمر ده كان نازل في نظام معين، يعني الواقع بتاعه لازم يكون متوفر الشروط بتاعته علشان نقدر نطبق الأمر ده. يعني مينفعش تسقط الحديث على حاجة، لأن ممكن واحد يسقط الحديث ده ويعمل بيه أفعال إن هو يستحل دماء الناس، يستحل دماء الكفار، وهو بس عنده مشكلة في فهم الحديث ده. فاحنا محتاجين نفصل واحدة واحدة. يبقى احنا قلنا أمرت أمر من ربنا أن أقاتل الناس. طب يعني إيه أقاتل؟ هل في فرق بين أقاتل وأقتل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أمرت أن أقتل الناس، قال أمرت أن أقاتل الناس. فرق بين القتال هي صيغة مفاعلة، يعني أنا بقاتل يعني في حد قدامي بنتقاتل مع بعض، لكن القتل أنا بفعل قتل، خلاص قتلت فلان شخص معين قتلته. ففي فرق، فرق بين القتال وفرق بين القتل. يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحجرات، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني في طائفتين هم بيتقاتلوا مع بعض بينهم قتال، وإن طائفتان من المؤمنين، يعني رغم إن هم حصل بينهم قتال إلا إن ربنا سبحانه وتعالى قال دول إيه؟ ده مؤمن وده مؤمن. طيب نعمل إيه؟ فأصلحوا بينهما، نحاول نصلح بين الاتنين اللي بينهم قتال، الطائفتين دول. طيب فإن بغت إحداهما على الأخرى، لو في واحدة تجاوزت وظلمت وبغت، نعمل إيه؟ فقاتلوا، ما قالش فاقتلوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع. يعني القتال بيكون لغرض الإصلاح، القتال بيكون هنا بهدف، فقاتلوا التي تبغي. طب أقاتلها لحد إيه؟ حتى تفيء الأمر الله. طب لو رجعت أقتلهم؟ لا. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاحنا هنا فهمنا الفرق بين قتال وقتل. تمام؟ هنيجي لنقطة مهمة، ايه المقصود بالناس؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول امرت ان اقاتل الناس، انت تفهم ايه ده؟ هو احنا الدين بيقول ان احنا نروح نموت الناس كلها؟ امرت ان اقاتل الناس؟ نقول بس ايه، واحدة واحدة، الناس دول هينقسموا لاقسام. يعني اولا ممكن يكون اللفظ لفظ عام الناس ويراد به حاجة خاصة. هضرب لك مثال، ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في بعد غزوة أحد. الذين قال لهم الناس في غزوة أحد إن الناس، يعني في الصحابة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان معاهم في غزوة أحد، وبعدين في ناس جات لهم، الذين قال لهم الناس، يعني في مجموعة اللي هي الناس، وهي جاية هي معرفة هي وحاجة مفروض شاملة. لا، الناس دول مين؟ ممكن يكونوا مثلا من المنافقين، ممكن يكون ناس عادية جم قالوا لهم ايه؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. إن الناس المقصود بها التانية ايه؟ الكفار مع أبي سفيان والجيش والمشركين وخالد بن الوليد وكده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس هنا غير الناس هنا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب إيه المقصود بالناس هنا في الحديث عشان نفهم؟ قال أمرت أن أقاتل الناس، تعال نقسم الناس. الناس أول حاجة هيدخل فيها المسلم، يدخل فيها المنافق، يدخل فيها الكافر. طيب يدخل فيه المسلم، أمرت أن أقاتل المسلم، مش هينفع، مش هتمشي، يعني أنت المسلم ليه حرمة زي ما هيجي معانا. طيب أمرت أن أقاتل المنافق حتى يشهد أن لا إله إلا الله. طيب هو أصلا المنافق بيقول لا إله إلا الله، يعني هو أصلا المنافق بيشهد أن لا إله إلا الله. وفي أكتر من موقف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم، مثلا زي عبد الله ابن أبي بن سلول، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه هو منافق. وفي ناس بالأسماء زي سيدنا حذيفة كان يعلم رضي الله عنه، كان يعلم أسماء المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام قال له فلان وفلان وفلان ده منافق، وربنا قال إن المنافق في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومع ذلك هل النبي عليه الصلاة والسلام قتل عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما قتلوش. فهنا يعني هنا معنى مهم، يبقى هنا الناس دي هيخرج منها المسلم، هيخرج منها المنافق. يعني ما ينفعش اقول ايه ده فلان منافق تعال نموته، لا، الناس هيخرج منها المسلم وهيخرج منها المنافق. هيتبقى ايه؟ هيتبقى الكافر، يعني مسلم منافق كافر، هيتبقى الكافر. طب اعمل ايه مع الكافر؟ قال لك ما هو الكافر ده مش حاجة واحدة، الكافر ده بيتقسم لأقسام. الكافر ده فيه كافر محارب، في ذمي، في مستأمن، في معاهد، في 4 أنواع الكفار. يعني حتى كان في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. المشركين كانوا على ايه؟ منزلتين، درجتين، كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه. يبقى في كفار هم مشركين، دول ايه؟ اهل حرب، النبي عليه الصلاة والسلام بيقاتلهم وبيقاتلونه، تمام؟ ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. يبقى كان في ناس مشركين النبي عليه الصلاة والسلام بيحاربهم بيقاتلهم، وكان في ناس مشركين النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقاتلهم، تمام؟ ده اهل حرب وده اهل عهد. فقال لك الكافر اقسام، في الكافر المحارب، ده اللي مقصود بيه امرت ان اقاتل الناس، هنا الكافر المحارب، يعني هتشيل الناس دي وتحط مكانها أمرت أن أقاتل الكافر المحارب حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، تمام؟ طيب احنا عندنا غير الكافر المحارب ايه؟ عندنا في أقسام الكفار عندنا الذمي. الذمي ده اللي هو ايه؟ الذمي ده اللي بيدفع الجزية للنبي مثلا عليه الصلاة والسلام، لولي الأمر، لأبو بكر، لعمر، لعثمان، لعلي، لولي أمر المسلمين. فهنا دفع الجزية ده يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني أنا عايز أنشر دين الإسلام، عايز أرفع الظلم عن الناس، عايز أقيم أمر ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص مع الجيش وخارج علشان يدعو الناس إلى الله، يعني كان بيرسل مثلا سيدنا علي في قتال يقول له طب أعمل إيه؟ يقول له، فهو رايح يحارب، يقول له إيه؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يعني إحنا هدفنا من القتال ده إيه؟ إن إحنا رايحين متعطشين للدماء ورايحين عايزين نموت الناس ونقتل؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في أدب ما تقتلش الطفل ولا مرأة ولا الشيخ الكبير ولا تقطع شجرة، وكلنا عارفين الأدب، آداب المسلمين في الجهاد. فهنا الذمي اللي هنا مقصود بيه على كلام أهل العلم، بعض كلام أهل العلم، هو إيه؟ اللي بيدفع الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هو أنت داخل تقاتل، فقال لك خلاص إيه، أنت عايز تدعو إلى الله، عايز تدعو الناس دي إلى الله، فهو قال لك إيه؟ لا خلاص أنا مش حاربك، أنت ادخل تدعو براحتك وتقيم أمر ربنا زي ما أنت عايز، وانت هدفك ايه؟ ان انت تنقذ الناس، زي ما كان بيقول الصحابي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالهدف إيه؟ الهدف إن إحنا عايزين ننقذ الناس دي من النار، عايزين الناس دي تدخل الجنة. فده هدف يعني الناس الأمم أصلا بتحارب منذ قديم الأزل، بس بتحارب ليه؟ هيجي معانا الرجل يقاتل الحمية ويراجل يقاتل الشجاعة ويقاتل كذا، هيجي معانا ده كمان شوية إن شاء الله. فهنا حتى يعطوا الجزية. طب أنا دخلت وقال لي خلاص ادخل ادعو زي ما أنت عايز وقيم أمر ربنا، بس أنا مش عايز أدخل في الدين ده. هل هنا يقول له لا أنت لازم تدخل في الإسلام وإلا هقتلك؟ حر. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. براحتك. لكن إيه؟ لكن سيبني أدعو إلى الله، وسيبني أقيم العدل وأقيم أمر ربنا سبحانه وتعالى وأطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، وأنت لو أنت مش عايز تدخل في الدين براحتك، بس هتبقى تحت إيه؟ تدفع الجزية زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية تاني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني لو قال لك لا مش هتدعو وانا واقف لك وهقتلك، او هو بيجهز لك جيش وعايز يطلع لك، لا حاربه تقاتل. ليه؟ علشان تقيم امر ربنا سبحانه وتعالى. طيب لو انت بينك وبينه عهد، يبقى ده في كافر محارب، كافر ذمي، كافر معاهد او معاهد، بينك وبينه معاهدة، فاحنا اتفقنا مع بعض ان مفيش حرب، زي ما حصل امتى؟ زي ما حصل في صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع كفار قريش. طب كفار قريش دول كانوا ايه؟ كان كافر محارب، حارب النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي احد وفي الخندق، وجمعوا الجيوش وكانوا رايحين على عايزين يموتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكافر محارب تمام. ولكن كان بيننا وبينهم ايه؟ عهد، خلاص نلتزم بالعهد ده. قال تعالى احنا قلنا الصنف الثالث اللي هو المعاهد، قال الله عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين. يبقى خلاص، يبقى أنت هتقاتل إلا ده، إلا الصنف ده ما ينفعش، حرام عليك أنت تقاتل ده. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني ما بوظوش العهد والأمان، خلاص احنا متفقين على شروط محددة زي ما حصل في صلح الحديبية، خلاص طول ما أنتم ملتزمين احنا ملتزمين. لكن هو إيه؟ خلاص نقض العهد، راح تجاوز وايه، وناس من الحلفاء دول قتلوا ناس من حلفاء المسلمين، فالعهد هنا خلاص انت ايه؟ انت اللي فسخت الصلح. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، يمالئوا عليكم احدا، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. يبقى من التقوى ان انت تتم العهد مع الشخص ده. طب هو كافر محارب لكن انت عهدته، في معاهده بينك، فتحترم المعاهده دي. فده النوع الثالث. النوع الرابع المستأمن، كافر بس طلب الأمان. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني هو طلب منك الأمان، هو كافر محارب بس قال لك معلش أنا هدخل وأنا طالب منك الأمان، فأنت خلاص تقول له لك الأمان، مالكش إن أنت تقتله مدام خلاص أنت اديته الأمان، ولا واحد من المسلمين له الحق إن هو يقتل الشخص ده تمام. فايه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. خلاص توصله المكان، خلاص لحد المكان اللي هو ايه، دخلت الحدود بتاعتك وانا خلاص في الامان بتاعك، وايه عليك ان انت تحفظه تامن الشخص ده ثم ابلغه مأمنة ذلك بانهم قوم لا يعلمون. طيب يبقى احنا فهمنا هنا ان امرت ان اقاتل الناس، يعني ايه اقاتل؟ والامر ده نزل امتى؟ وان هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. ويعني ايه الناس؟ فالناس في الاخر هتتفك ايه؟ امرت ان اقاتل المشرك، يعني الكافر المحارب، الكافر المحارب تمام؟ سواء بقى انا طلبت ده الكافر، طلبت العدو، او هو العدو هجم عليا عايز بيحضر لي جيش هيهجم عليا، فانا اما انا بغيته طلبته، او هو هيهجم عليا فانا دفعت، زي مثلا ايه في غزوه احد، يعني غزوه تبوك النبي عليه الصلاه والسلام خرج بجيش يقاتل، غزوه احد او غزوه احد المشركين خرجوا والنبي عليه الصلاه والسلام خرج، غزوة الخندق المشركين اتجمعوا والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيدافع، بيدافع عن المدينة وبيدافع عن المسلمين وبيدافع عن الإسلام. ماشي؟ طيب. طب إيه اللي يحصل بعدها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، يعني لو عملوا إيه؟ لو قال الشهادة وقام الصلاة وأتى الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. القسم الثاني من الحديث بيتكلم عن حرمة دم المسلم. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فكل المسلم على المسلم حرام. يعني ما ينفعش واحد يقول إيه فلان ده مش عاجبني، طب هتعمل إيه؟ أنا كفرته. فتلاقي واحد قاعد يقتل في المسلمين ويقول لك دول كفار، فكفر المسلم وراح يقتله. هنا مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالفهم الخاطئ يخليه ممكن يكفر واحد من المسلمين ويروح يموته. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومعروف قصة، واضح ان الدنيا مطر، اللهم صيبا نافعا، يهدينا ويصلح لنا ويغفر لنا. في قصة أسامة، معلش بقى استحملوا الصوت شوية، يعني قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه. في يوم من الأيام سيدنا أسامة كان في جهاد في سبيل الله، بيقاتل في سبيل الله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول أنا أدركت رجل، فأول لسه رايح أموته فلقيته بيقول إيه، فقال لا إله إلا الله. فسيدنا أسامة هو قال في نفسه، قال ده وقت حرب، والراجل قال لا إله إلا الله، ده كان لسه من دقيقة كان ماسك السيف وبيحاربني. أول لما خلاص أنا زنقته وخلاص أموته، راح قال لا إله إلا الله، فراح سيدنا أسامة قال إيه؟ راح ضربه، مموته، طعنه، قتله. سيدنا أسامة يعني قال فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، فقال يا أسامة، أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال له يعني الرجل قال، فضل النبي عليه الصلاة والسلام يكرر، أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فضل يكرر الكلمة عليه. فقال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، ده هو قالها علشان خايف إن أنا أموته، يعني ما قالهاش عشان هو مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه، هي القاعدة بقى، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال له وأنت شقيت عن قلبه وعرفت هو ده قالها من جواه، هو فعلا أنت عليك إيه الظاهر؟ هو الراجل ده قال لا إله إلا الله، خلاص الدم بتاعه حرام، فعش موته، عصموا مني دماءهم وأموالهم، تمام؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فهنا لازم نفهم يا شباب، هو أصلا الهدف من القتال إيه؟ الهدف من الجهاد إيه؟ الهدف زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني إحنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن إحنا لو نقاتل قاتل الكفار حتى لا تكون فتنة، ما يبقاش شرك ولا صد عن سبيل الله ولا ظلم للعباد، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يكون الدين الظاهر لله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا، طب خلاص انتهوا عن الكفر وانتهوا عن الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الدخول في الدين، فلا عدوان إلا على الظالمين، ما ينفعش تتعدى، فلا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. ولما واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ قال له ايه هو القتال في سبيل الله؟ فإن احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع اليه رأسه، النبي عليه الصلاة والسلام نظر الى هذا الرجل وقال من قاتل، شوف بقى القعد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وفي رواية ان واحد قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ يقاتل للمغنم، يقاتل للذكر، يقاتل، يعني بلد بتقاتل بلد علشان ايه؟ علشان تاخد الثروات بتاعتها، علشان تستعمر البلد دي، وعلشان تخلي الناس عبيد عندهم، زي ما كان الاستعمارات بتحصل لنهب الثروات واستعباد الناس والكلام ده. فقال الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل المغنم للذكر ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. آخر حاجة، مع آخر وقفة معانا في الحديث، دي وقفة مهمة، معلش احنا النهارده طولنا لكن محتاجين نفهم. آخر وقفة معانا، احنا قلنا ايه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إلا بحق الإسلام دي بتقول ايه؟ إن ممكن يكون واحد مسلم وبيقول الشهادة لكن يقتل. ليه؟ إلا بحق الإسلام. طب ايه حق الإسلام هنا؟ زي الحد مثلا، واحد قتل واحد، واحد القاتل يقتل. طب واحد متجوز او واحدة متجوزة وزنت ترجم، فهنا بقى في حد، وهيجي معانا ان شاء الله في شرح حديث من الحديث. يبقى هنا الا بحق الاسلام، ان هو حق من حقوق الاسلام استوجب ان الرجل ده يقتل، ان الدم بتاعه، يبقى هو كان الدم بتاعه حرام، عاصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. يعني لو واحد قتل واحد تقول ده خلاص ده مسلم معصوم الدم ما ينفعش يموته، لا، هو هنا يقتل بايه؟ قصاص. طب واحد محصن وزنى كذلك يرجم قصاص او ايه او حدا، تمام. طيب وحسابهم على الله، دي بتديك اشاره للمنافق اللي ايه؟ طب لو هو بيقول وانت ايه مش عارف، هو بيقول كلمه وخلاص، لكن انت من جواك هو شاكك ان هو ممكن يكون كافر، خلاص قال لك ايه؟ حسابهم على الله. احنا لينا الظاهر بتاعه لكن الباطن والقلب بتاعه على الله سبحانه وتعالى. طيب اخر حاجه بقى، هي وقفه مع فهم الصحابه الحديث ده، ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا تعالى نشوف هو الصحابه استدلوا بالحديث ده في ايه. الحديث في حديث البخاري وحديث مسلم، بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا ابو بكر بقى خليفه المسلمين، العرب كتير من جزيره العرب ارتد عن الاسلام. في ناس ارتدت كفرت، يعني كفرت رجعت تعبد الاصنام تاني، وفي ناس ادعت النبوه زي ايه؟ سليمة الكذاب ادعى النبوه وقال انا نبي، وبدات الناس ايه تتبعه. وفي ناس قالت احنا هنمنع الزكاه، احنا مسلمين بس احنا هنمنع الزكاه. فسيدنا ابو بكر ايه، كان في حاجه احنا عندنا في السيره بيقول لك في حاجه اسمها حروب الرده. سيدنا ابو بكر بدا يحارب المرتدين، فقسم من الاقسام دي اللي سيدنا ابو بكر حارب مسيلمه الكذاب، مسيلمه قتل، وسيدنا ابو بكر فضل يحارب الرده لحد لما جزيره العرب رجعت استقامت على دين الله سبحانه وتعالى، على الاسلام تاني. يبقى هنا القتال كان هدفه ايه؟ الاصلاح، القتال مش القتل، يعني فضل يقاتل لحد لما الجزيره استقامت ورجعت للاسلام تاني. طيب حروب مانع الزكاة، واحد منع الزكاة زي ما حصل في الحديث ده بقى، سيدنا أبو بكر لما الناس دي منعت الزكاة قال أنا هطلع جيش وهحاربهم. فسيدنا عمر استدل بإيه؟ سيدنا عمر استدل بالحديث ده، يعني الحديث اللي ممكن حد يستدل بيه إن هو يموت الناس، سيدنا عمر قال له أنت إزاي هتحاربهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه والله تعالى. سيدنا عمر بيقول أنت إزاي هتموته؟ ده واحد مسلم بس منع الزكاة، إزاي تموته؟ سيدنا أبو بكر بقى هنا الفهم، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، عناق اللي هي المعزة الصغيرة، أو العقال اللي هو إيه الحبل اللي بيتربط به الجمل أو كده، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. سيدنا بكر قال ده منع الزكاة، وفي رواية قال أنت ما تنساش إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحق، قال فإن الزكاة حق المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحق الإسلام، وسيدنا بكر راح قال إيه؟ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعي. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فهنا إحنا استفدنا من الحديث إيه؟ الحديث بيتكلم في تفصيل اللي إحنا سبق، يعني إيه أمرت، الأمر من ربنا، إن الأمر ده نزل في وقت معين، فرق بين القتال والقتل، تفصيل الناس مش واحد، الناس هنا لفظ عام يراد به حاجة خاصة اللي هو المشرك أو الكافر المحارب، وهيخرج منها المسلم، هيخرج منها المنافق، هيخرج منها المستأمن والذمي والمعاهد أو المعاهد. وبعدين اتكلمنا عن الهدف أصلا من القتال، الهدف من القتال إيه؟ هل الهدف كله إرادة الخير بالناس؟ ان احنا نريد ان الناس تدخل في دين الله افواجا وان الناس تنجو من النار، وده الهدف. طيب في الاخر احنا قلنا ايه؟ فهم الصحابه، سيدنا ابو بكر كان فاهم الحديث الا بحق الاسلام، والزكاه حق المال، فعشان كده قاتل مانع الزكاه لحد لما رجعوا، لما استقاموا ورجعوا خلاص مفيش قتل. سيدنا عمر كان فاهم ان الحديث ده في حرمه دم المسلم، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، كل المسلم على المسلم حرام، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما ينفعش أنت ليك الظاهر، ما ينفعش أنت تاخد كلمة تقول لا فلان كفر فإيه يلا نموته. والحديث مش تطبيقه مش للأفراد مش للفرد. فأرجو أن تكون الصورة وضحت، ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سامحونا المقطع ده طويل شوية، إن شاء الله يكون في تفصيل بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.